بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى. أيوة هذا طيب لا بأس. نحن وقفنا على صيد الذبائح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بالتسمية عند الصيد. قال أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن النسائي بمصر قراءة عليه. قال أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن النسائي بمصر قراءة عليه. هذا الذين حققوا يعني أول طبعة طبعت، هذا في سنن النسائي الكبرى. تعرفون سنن النسائي الكبرى الصغرى هي رواية ابن السني، أما الكبرى فهي رواية عدة، يعني ابن الأحمر ومحمد الخازم مجموعة. فهؤلاء الذين طبعوه راحوا خبطوا عباس في دباس، راحوا خبطوا الروايات ذي كلها ولفقوا بينها وطبعوا الكتاب، يعني لم يفهموا يعني الفرق بين الروايات. مثل هذا اللي يخلط بين رواية البخاري، هذا ما هذا يعتبر يعني جناية الحقيقة على السنة. واحد منهم معلق، واحد معلق على أحد الأبواب، كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم حنفيا. تعرفون الحديث، كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم حنفيا، حط في الحاشية يعني نسبة إلى أبي حنيفة الإمام أبي حنيفة النعمان. أبي حنيفة النعمان يعني شيء عجيب. نعم. قال الإمام السني رحمه الله تعالى: أخبرنا الإمام أبو عبد الرحمن النسائي بمصر قراءة عليه وأنا أسمع. عن سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أدركته لم يقتل فاذكر اسم الله عليه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل فقل فقد أمسكه عليك، فإن وجدته قد أكل منه فلا تطعن منه شيئا، فإنما أمسك على نفسه، وإن خالط كلبك كلابا فقتلن فلم يأكلن فلا تأكل منه شيئا، فإنك لا تدري أيها قتل. باب النهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله عليه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن زكريا عن الشعبي عن عبد الحاج قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الأعرابي فقال: ما أصبت بحقه فقل، وما أصبت بعرضه فهو رئيس، وسألته عن الكلب فقال: إذا أرسلت كلبك فأخذ ولم يأكل فقل، فإن أخذه زكاته، وإن كان مع كلبك كلب آخر فخشيت أن يكون أخذ معه فقتل فلا تأخذ، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمع على غيره. باب صيد الكلب المعلم. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرسل الكلب المعلم، فيأخذ. فقال إذا أتكلت المعلم وذكرت اسم الله عليه فأخذ فقل قلت وإن قتل. قال وإن قتل قلت أرني بالمعراض. قال إذا أصاب بحقه فقل وإذا أصاب بعبده فلا تأكل. لا بطل الكلب الذي ليس بمعلم. قال أخبرني محمد بن عبيد بن محمد بن كوسي المحاربي. قال سمعت عقوبة بن مبارك عن حلوة بن شعيب. قال سمعت ربيعة بن يزيد يقول أن أنا إبليس عائد الله. قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول قلت يا رسول الله إنا لأرض صيد أصيب بقصي وأصيب بكلب معلم وبكلب الذي ليس بمعلم. فقال ما أصبت بقصي فاذكر اسم الله عليه وسلم وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وقل وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فقل. باب إذا قتل الكلب. قال أخبرنا محمد بن زنبور أبو صالح المكي. قال حدثنا زهير بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن علي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أسر كلابي معلمة فيمسكن علي فآكل. قال إذا أرسلت كلابك المعلمة فأمسكن عليك فكل. قلت وإن قتلنا. قال وإن قتلنا. قال ما لم يشركهن كلب من سواهن. قلت أرني بالمعراض فيخذق. قال إن خزق فكل وإن أصاب بعضه فلا تكل. قال إذا وجد مع كلبه كلبا لا مسمى عليه. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث. قال حدثنا أحمد بن أبي صالح. قال حدثنا موسى بن أعلم عن عمرو عن عاصم بن سليمان عن عامر الشعبي عن علي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا أرسلت كلبك فقال قتل أكله لم تسمى عليها فلا تأكل لأنك لا تدري أيها قتل. فله إذا وجد معك به كلبا غيره. قال أخبرنا عمرو بن علي. قال حدثنا يحيى. قال حدثنا زكريا وهو ابن أبي زائدة. قال حدثنا عالم عن علي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب فقال إذا أرسلت كلبك فسميت فقل وإن وجدت كلبا آخر مع كلبك فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمى على غيره. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم. قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر. قال حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق. قال حدثنا الشعبي عن علي بن حاتم وكان لنا جارا وكفيلا ورفيقا بالنهرين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أسير كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ لا أدري أيه ما أخذ. قال لا تقل فإنما سميت على كلبك ولم تسمى على غيره. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم. قال حدثنا محمد. قال حدثنا شعبة عن الحكم. قال حدثنا عن الشعبي عن علي بن حاتم عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك. قال أخبرنا سليمان بن عبيد الله بن عمرو بن الغيلاني البصري. قال حدثنا ذا. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا عبد الله بن السافي عن عامر الشعبي عن علي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أسير كلبي قال إذا أرسلت كلبك فسميت فقل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه وإذا أرسلت كلبك فوجدت معه غيره فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. قال أخبرنا عن علي. قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن ابن أبي السافي عن الشعبي وعن الحكم عن الشعبي وعن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن علي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أسر كلبي فأجد مع كلبي كلبا آخر لا أدري أيام ما أخذ. قال لا تأكل فإنما سميت على كلبي فلم تسمي على غيره. باب الكلب يأكل من الصيد. قال أخبرنا أحمد بن سليمان. قال حدثنا يزيد وابن هارون. قال سألنا زكريا وعاصم عن الشعبي عن علي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصاب بحقه فقل وما أصاب بعرضه فقال لو سألته عن كلب الصيد فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فقل قلت وإن قتل. قال وإن قتل فإن أكل منه فلا تأكل وإن وجدت معه كلبا غير كلبك وقد قتله فلا تأكل فإنك إنما ذكرت اسم الله عز وجل على كلبك ولم تذكر على غيره. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث. قال حدثنا أحمد بن أبي شعيب. قال حدثنا موسى بن أعين عن معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن علي بن حاتم الطائي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد قال إذا أرسلت كلبك فذكرت اسم الله عليه فقتل ولم يأكل فكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أمسكه عليه ولم يمسك عليه. باب الأمر بقتل الكلاب. قال أخبرنا كثير بن عبيد. قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني المستبدأ قال أخبرتني ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام لكنا لا ندخل بيتا فيه تل ولا سورة. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه لا يأمر بقتل الكلب الصغير. قال أخبرنا سيد بن سعيد عن مالك عن كان عليه وعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب غير مستثنى منها. قال أخبرنا وهو بن بيان قال حدثنا ابن أبي قال أخبرني يونس قال قال ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب فكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية باب صفة الكلاب التي أمر بقتلها. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا يزيد بن زهير قال حدثنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمت من الأمم لعنصت بقتلها فاقتلوا من الأسود الباقي. وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حق أو صيد أو ماشية فإنه ينقص من أجله كل يوم قيراط باب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب. قال اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبه عن علي بن مدرك عن ابي زرعه عن عبد الله بن مجاهد عن ابي عن علي بن ابي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره ولا كلب ولا جنوب. قال اخبرنا قتيبه واسحاق المنصور عن سفيان عن الزهري عن رسول الله عن عبد الله بن عباس عن ابي طلحه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره. قال أخبرنا محمد بن خالد بن خليل قال حدثنا بشر بن شعيب عن أبي عن الزهري قال أخبرني مستدافع عن ابن عباس قال أخبرتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجنا فقالت له ميمونة أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. فقال ابن جبريل عليه السلام كان وعدني أن يلقاني ليلة فلم يلقاني أما والله ما أخلفني. قال فظل يومه كذلك ثم رفع في نفسه جرب كلب تحت نظر لنا فامر به فاخرج ثم اخذ بيده ماء فنضح به مكانه فلما امسى لقيه جبريل عليه السلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كنت وعدتني ان تلقاني البارحه فقال اجل ولكنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا سوره. قال فاصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك اليوم فامر بقتل الكلاب باب رخصته بامساك الكلب للماشيه. قال اخبرنا سويد بن نصر بن سويد قال سمعنا عبد الله وهو ابن مبارك عن حنظله قال سمعت سالما يحدث عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا نفقا من اجله كل يوم قيراطان الا ضاريا او صاحب ماشيه. قال اخبرنا علي بن حجر بن حجر بن اياس بن مقاتل بن مشمس بن خالد بن الثعلبي عن اسماعيل وابن جعفر عن يزيد وهو ابن قصيفه قال اخبرني سائل بن يزيد أنه وفد عليه سفيان قال زهير الشنائي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نفقا من عمله كل يوم قيراط. قلت يا سفيان أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ربي هذا المسجد باب الرخصة في إمساك الكلب للصيد. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى عن ابن عمر أنه سمعه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أمسك كلبا إلا كلبا ضاريا أو كلبا ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان. قال أخبرنا عبد الجبار بن العلاء عن سفيان قال حدثنا سهيل عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلبا صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان باب رخصته في إمساك الكلب للحرث. قال أخبرنا محمد بن غشاش قال حدثنا يحيى وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر عن عوف عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلبا صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجله كل يوم قيراط. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية نقص من عمله كل يوم قيراط. قال أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يوسف قال أنبأنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجله قيراطان كل يوم. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن أبي جعفر قال حدثنا محمد بن أبي حنبلة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قيراط. قال عبد الله وقال أبو هريرة أو كلب حرث باب النهي عن ثمن الكلب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه سمع أبا مسعود عقبة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ونهي البغي وعدوان الكاهن. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا معاذ قال أنبأنا معروف بن صهيب الجزاني أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان كاهن ولا مهر البغي. قال أخبرنا شعيب بن يوسف عن يحيى عن محمد بن يوسف عن سائل بن يزيد عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجاج. باب الرخصة في ثمن الكلب الصيد. قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن المستني قال حدثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي سهيل عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنوي والكلب الا كلب صيد. قال ابو عبد الرحمن وحديث حجاج عن حماد بن سلمه ليس هو بصحيح. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن صواد قال حدثنا سعيد عن ابي مالك عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي كلابا مكلبه فاسني فيها. قال ما امسك عليك كلابك فقل قلت وان قتلنا قال وان قتلنا قال اسني في قوسي. قال ما رد عليك سهمك فقل قال وان تغير علي قال وان تغير عليك ما لم تجد فيه اثر سهم غير سهمك او تجده قد صلى يعني قد انت. قال ابن سواء وسمعته من ابي مالك وعبيد الله بن الاخنس عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الجنسيه. باب الجنسيه تستوحش. قال اخبرنا احمد بن سليمان قال حدثنا حسين بن علي عن ذلك عن علي بن مسعود عن عبايه بن جزاعه بن رافع عن رافع بن خديج قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفه من ذهانه فاصابوا قيلا وغنما ورسول الله صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم فعجل اولهم فزرعوا ونصبوا الفجور فرجع اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بالفجور فاطفئت ثم قسم بينهم فعدل عشرا من الشاة الى عير فبينما هم كذلك اذ مد بعيرهم وليس في القوم الا خير يسيرا فطلبوه فاعياهم فرماه رجل بسهم فحبسه الغراب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوادب كاوادب الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. باب في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء. قال اخبرنا احمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال اخبرني عاصم بن الاحول عن الشعبي عن عبد بن حاتم قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال اذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عز وجل فان وجدته قد قتل فقل الى ان تجده قد وقع في ماء ولا تدري ما قتله او سهمه. قال اخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا احمد بن ابي شعيب قال حدثنا موسى بن اعين عن معمل عن عاصم بن سليمان عن عامر الشعبي عن عبد بن حازم انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال اذا ارسلت سهمك وكلفك وذكرت اسم الله فقتل سهمك فقل. قال فان بات عني ليله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان وجدت سهمك ولم تجد فيه اثر شيء غيره فقل وان وقع في الماء فلا تاكل. باب في الذي يرمي الصيد فيغيب عنه. قال اخبرنا زياد بن ايوب قال حدثنا هشيم قال انبانا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن علي بن حاتم قال قلت يا رسول الله ان اهل الصيد وان احدنا يرمي الصيد فيغيب عنه ليله وليلتين فيبتغي الاثر فيجده ميتا وسهمه فيه. قال اذا وجدت السهم فيه ولم تجد فيه اثر سهم وان علمت ان سهمك قتله فقل. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى واسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابي بن حاتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رايت سهمك فيه ولم تر فيه اثرا غيره وعلمت انه قتله فقل. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبه عن عبد الملك بن ميسره عن سعيد بن جبير عن ابي بن حاتم قال قلت يا رسول الله ارمي الصيد فاطلبه اثره بعد ليله قال اذا وجدت فيه سهمك ولم ياكل منه سبور فقل. باب الصيد اذا امكن. قال اخبرني احمد بن خالد بن خلاد قال حدثنا معمر قال انبانا معاويه وهو ابن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن مخير عن ابي عن ابي ثعلبه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدرك صيده بعد ثلاث فليأكله الا ان ينزل. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد عن شعبه عن سماك قال سمعت مرية بن قطري عن علي بن حاتم قال قلت يا رسول الله يؤسر كلبي فياخذ الصيد ولا اجد ما ازكيه به فازكيه بالمروه والعصا. قال اهلك الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. باب صيد المعراض. قال أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن علي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك علي فيأكل منه. قال: إذا أرسلت الكلاب يعني المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكت عليك فقلت. قلت: وإن قتلنا؟ قال: وإن قتلنا ما لم يشركها الكلب ليس منها. قلت: وإني أرسل الصيد بالمعراض فأصيب فآكل فآكل. قال: إذا رميت بالمعراض وسميت فخزق فكل، وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل. باب ما أصاب بعرض من صيد المعراض. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا بريدة بن سفر عن الشعبي قال سمعت علي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وحيد فلا تأكل. باب ما أصاب بحد من صيد المعراض. قال أخبرنا حسين بن محمد بن الزرار قال حدثنا أبو محصن قال حدثنا حسين عن الشعبي عن علي بن حاتم عندكم نعم. قال حدثنا أبو محصن قال حدثنا حسين عن الشعبي عن علي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: إذا أصاب بحده فكل، إذا أصاب بعرضه فلا تأكل. قال أخبرنا علي بن حجر قال أنبأنا عيسى بن يونس وغيره عن زكريا عن الشعبي عن علي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: ما أصبت بحده فكل، وما أصاب بعرضه فهو وكيل. باب اتباع الصيد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي موسى حاء وأنبأنا محمد بن مسنى عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي موسى عن أبي المنبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل. ومن اتبع الصيد غفل ومن اتبع السلطان سكن. واللفظ لابن المسنى. عندكم السكن بعد؟ أيضا هنا عندنا في ضبط الاسم قال أبو محصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد. محصن يبدو أنه لأنه محصن محصن بن حسين وضبط حسين هناك يعني شيء عجيب. نعم. ومن اتبع السلطان افتتن. واللفظ من باب الأرنب. قال أخبرنا محمد بن معمر بن بحراني قال حدثنا حبان وهو ابن هلال قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأرنب قد شواها فوضعها بين يديه فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يأكل وأمر قوما يأكل وأمسك الأعرابي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تأكل؟ قال: إني أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: إن كنت صائما فصوم الظهر. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن حبيب بن جبير عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الرحمن عن موسى بن طلحة عن ابن الحوثي قال: قال عمر رضي الله عنه: من حاضرنا يوم القاحة؟ قال: قال أبو ذر: أنا. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرنب فقال الرجل الذي جاء بها: إني رأيتها تسمى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل ثم إنه قال: كلوا. فقال رجل: إني صائم. قال: وما صومك؟ قال: من كل شهر ثلاثة أيام. قال: فأين أنت عن البيوت الغر ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة؟ قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن عشرة عن هشام وهو ابن زيد قال: سمعت أنسا يقول: أنفجنا أرنبا بنبل الظهران فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها فبعثني بفخذيها وولكيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حصن عن عاصم وداود عن الشعبي عن ابن صفوان قال: أصبت أرنبين فلم أجد ما أزكيهما به فزكيتهما بمروة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرني بأتيهما. باب الصبر. نعم. عندكم ماذا يا شيخ؟ اي لا حفص. نعم. هذا الان هذا هو حفص بن غياث. شفتوا طبقته الان؟

قال أخبرنا إسحاق بن منصور ومحمد بن المثنى عن سفيان عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي نار من السباع. قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن جبير بن مسيلمة عن أبي ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل المهدى ولا يحل من السباع كل ذي نار ولا تحل المجسمة المجسمة المجسمة. قال باب الإذن في أكل بطون الخيل. قال أخبرنا قتيبة وأحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن عمرو وهو ابن دينار عن محمد بن علي بن عن جابر قال نهى وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر وأذن في الخيل. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين وهو ابن واقد عن أبي زهير عن جابر وعن بن دينار عن جابر وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن جابر قال أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا عبيد الله وهو اسم عمرو قال حدثنا عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال كنا نأكل لحوم الخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب تحريم أكل لحوم الخيل. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا لقية بن الوليد قال حدثني ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن مقدام بن أبي كريم عن أبي عن جدي عن خالد بن الوليد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا لقية عن ثور بن يزيد عن صالح يحيى بن مقدام بن أبي كليب عن أبي عن جدي عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي نار من السباع. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن عبد الكريم عن عطاء عن جابر قال كنا نأكل لحوم الخيل قلت البغال قال لا. باب تحريم أكل لحوم الخيل. يعني هنا يعني هذا من المواضع التي في سنن النسائي يعني الحقيقة تدل على أن سنن النسائي اللي هو المجتبى لم يخدم لأن في أشياء من كلام المصنف رحمه الله في السنن الكبرى لم تذكر هنا. يعني مثلا ذكرنا نحن مثال تذكرون في الجزء الأول هذا مثال آخر أيضا وفي عدة أمثلة في الإسناد وفي المتن. فهذا الحديث يعني المصنف رحمه الله في السنن الكبرى قال إنه يعني هذا الحديث أصح منه الحديث الذي قبله يعني في الإباحة قاله رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل. إذا كان أذن هذا يدل على أن فيه شيء لم يؤذن به أولا يعني وبهذا استدل بعض أهل العلم الأصل في الأطعمة المنع حتى يأتي الدليل على الإباحة وهو مسألة خلافية على كل حال يعني لكن المقصود هنا أن المصنف رحمه الله قال ذاك يعني الحديث الذي في الإذن أصح يعني من هذا. يعني هنا ظاهر كلام المصنف أنه يحرم لكن حقيقة اختيار المصنف أنه لا يحرم ولهذا قال يشبه إن صح الحديث هو نفسه المصنف في الكبرى قال يشبه إذا كان الحديث صحيحا أن يكون منسوخا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن. هذه على كل حال يعني بدل ما يعني ما شاء الله اللي يحققون هالكتب هذه اللي يعني ما يضبطونها ولا أي كان مفترض أنهم على الأقل يبينون في مثل هذه الأبواب اللي مرت بنا عدة أبواب الحقيقة يعني هذه الفائدة فيها. نعم ما نقول ممكن قدم هذا الباب على الباب ما هو الظاهر لأن في الكبرى أيضا نفس التبويب الترتيب هذا نفسه الكبرى وكلامه في الكبرى واضح يعني أنه ما في تقديم يعني هو أعله. نعم باب تحريم وشوفوا هنا المجسمة المجسمة هنا مشددة الآن هنا في فائدة في التشديد ولا لا لأن البهيمة التي تربط ثم يترامون يرمون واحدة وراء ثانية واحدة يرمون مجموعة من الناس إذا صارت تجسم يعني ترمى وتموت هذا نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم الآن صار التشديد له فائدة العربية. نعم أحسن من المجسمة وإن كان صحيح المجسمة لكن المجسمة يعني ضربنا مثال أظن أمس أو قبل أمس لبعض الإخوة اللي قلنا لو قال فلان فلان ضرب فلان لو ايه لو قلت تقول واحد من الاعراب اللي ما يعرفون اللغه العربيه ما هو مثلنا، قلت له ضرب فلان فلانا، فش يدل هذا؟ يعني اكثر من مره، ليس كذلك؟ فاذا جاء وسال هذا المضروب قال له ضربك، قال لا ضربني، يعني مره، لاحظت؟ كان يستنكر العربي هذا عليه صاحب العربيه، يقول لماذا تقول يعني ضربه وانت ما ضربته الا مره؟ فهل هذا؟ فالعرب لها سنن على كل حال، في يعني في انها لا تبني لما لم يسمى فاعله، ولا تبني على مثل غفوله، هذا اللي يعني ضربها هي غفل في العربيه، يعني انما يكون في المضارع هو المضمون. ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم، يكون ماضيها غفلة، يعني هذا هو. ما يتتبع الانسان الضبوط النادره التي هي لغه، اترك لغه افصح العرب واشهرها التي عليها القواعد تضبط عليها المصادر والافعال. يعني شيخ مجسمة مثل هذا ثور المصارعه؟ نعم، يعني هذا أسوأ منه، نسأل الله العافية. الذي يفعل به هذا الذي في المصارعة، ومع الأسف في إسبانيا هذا يعني لها عيد، وأظن في بعض الدول كذلك أمريكا الجنوبية لها عيد، وفي الأخير تطعن وتعذب، هذا ما يجوز، نسأل الله العافية، لا يحل لهم. نعم في قاعدة فقهية جيدة، إذا اختلط المباح بالمحرم ولم يتميز منع من ذلك البغال، هذا الفقهاء يمثلون بها. عندك أشباه الأشباه للسيوطي، الأشباه النظائر، هو مثل بهذا في القاعدة هذه، إذا اختلط المحرم بالمباح ولم يتميز. ويمثلون لها بمسألة ثانية، إذا كان قرية صغيرة وأرضعت امرأة مجموعة من الأولاد، والأولاد يعني يفرض أنهم 20 ولد، أرضعت لها 6 منهم ولم يتميز، حرم الجميع، يعني ظاهر هذا جرت الحرمة بينهم، ما يجوز أن يعني أن أي إذا اختلط المباح بالمحرم ولم يتميز، لكن إن تميز عرفنا هذا ولد فلان، وهم يمثلون به على كل حال هنا يعني رجاء. نعم يمنع، نعم. أما إذا تميز خلاص الحمد لله. باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية. قال محمد المنصور والحارث بن مسكين قراءة عليه ونافع اللفظ له عن سفيان عن الزهري عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد عن أبينا قال علي بن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. قال سليمان بن داود قال حدثنا عبد الله بن مهد قال اخبرني يونس عن ابي اسامه عن ابن شهاب عن الحسن عبد الله بن محمد عن ابي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعه النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسيه. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا محمد بن بشر قال انبانا عبيد الله حاء وانبانا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الاهليه يوم خيبر. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال انبانا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله ولم يقل خيبر. قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن عاصم عن الشعبي عن البراء قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الانسيه نضيجا ونيئا ونيئا. ضبطها بالتشديد. نعم. قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق الشيباني عن عبد الله بن ابي اوفى قال اصبنا يوم خيبر حمرا خارجا من القرية فطبخناها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم لحوم الحمر فأكثروا القدور بما فيها فأكفأناها. قال محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد بن أنس قال صبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فخرجوا إلينا ومعهم المساحي فلما رأونا قالوا محمد والخميس ورجعوا إلى الحصن يسعوا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ثم قال الله أكبر الله أكبر خيبر خيبر إنا إذا نزلنا إزاحة قوم فزاء صباح المنذرين فأصبنا فيها حمرا ففضحناها فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر فإنها رجس قال أخبرنا عمرو بن عثمان قال أنبأنا بقية عن تحليل عن خالد بن معدان عن زهير بن نفيل عن أبي ثعلبة الخشني أنه حدث أنهم غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر والناس ضياع فوجدوا فيها حمرا من حمر الجن فذبح الناس منها فحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عبد الرحمن بن عوف فأذن في الناس ألا إن لحوم الحمر الإنس لا تحل لمن يشهد لمن يشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا عمرو بن عثمان عن لقية قال حدثنا الزبيدي عن الزبيدي عن أبي إدريس القولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل دينار من السباع وعن لحوم حمر الأهلية باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش قال أخبرنا قيل قال حدثنا المفضل هو ابن فضالة عن زهير عن أبي سهيل عن جابر قال أكلنا يوم خيبر لحوم الخيل والوحش ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر هو ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن عمير بن سلمة الطمري قال بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أثايا الروحاء وهم حرم إذا حمار وحش معقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فليوشك صاحبه أن يأتيه فجاء رجل من بهز هو الذي عقر الحمار فقال يا رسول الله شأن فقال يا رسول الله شأنكم هذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على بسر يقسمه زمن يتوقع يقسمه نعم لا بأس لا بأس يعني مدام يقسمه بين الناس أو يقسمه بين الناس قال أخبرنا محمد بن معدن قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن أبي حازم عن ابن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة قال أصاب حمارا وحشيا فأتى به أصحابه وهم محرمون وهو حلال فأكلنا منه فقال بعضهم لبعض لو سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فسألناه فقال قد أحسنتم فقال لنا هل معكم منه شيء قلنا نعم قال فاهدوا لنا فأتيناه منه فأتى منه وهو محرم باب إباحة أكل لحوم الدجاج قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب عن أبي قتادة عن جهدم أن أبا موسى أتي بدجاجة فتنحى رجل من القوم فقال ما شأنك قال إني رأيت أتأكل شيئا قدرته فحلفت أن لا آكله فقال أبو موسى أذنك قل فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله وأمره أن يكفر عن يمينه وأخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن قاسم التميمي عن زهدان الجرمي قال كنا إلى أبي موسى فقدم طعام وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني سيد الله أحمر كأنه مولى فلم يسم فقال له أبو موسى أذنك إني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود عن بشر بن وابن المفضل قال حدثنا سعيد عن علي بن الحسن عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي نار من السباع باب إباحة أكل العصافير قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد بن مخلب قال حدثنا سفيان عن عبد بن عصايم بن مولى بن عامر عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من إنسان قتل عصفورا فما فقال بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها قيل يا رسول الله وما حقها قال يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها يرمي بها باب ميتة البحر وقع الخلاف في الصرد من الحصاد هذه أكبر قليلا هو وله منقار أكثر يعني هذا هو يعني وقع فيه الخلاف بين يقال لأنه كان لأنه يأكل الدود يعني يأكل الدود والأشياء المنتنة على خلاف بين العلماء في هذا نعم باب ميتة البحر قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحلال ميتته قال أخبرنا محمد بن آدم قال حدثنا عبد الله بن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن 300 نحمل زادنا على رقابنا فكان زادنا حتى كان يقول للرجل منا كل يوم تمرة فقيل له يا أبا عبد الله وإن تقع التمرة من الرجل قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها فأتينا البحر فإذا بحوت قذفه البحر فأكلنا منه 18 يوما قال أخبرنا محمد بن مسعود عن سفيان عن عمرو قال سمعت جابرا يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 300 ديرات أميرنا أبو عبيدة بن الجراح مرصود وعير قريش فأقمنا بالساحل فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخضر قال فألقى البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر وادهنا من ودكه فتابت أجسامنا وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنظر إلى أطول جمل وأطول رجل في الجيش فمر تحته ثم جاعوا فنحر رجل 3 جزائر ثم جاعوا فنحر رجل 3 جزائر ثم جاءوا فنحر رجل 3 جزائر ثم نهاه أبو عبيدة قال سفيان قال أبو زبير عن جابر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال معكم من شيء قال فأخرجنا من عينيه كذا وكذا كلة ودك ونزل في حجاج عينيه 4 نفر وكان مع أبي عبيدة جراب في بني فكان يعطيها الفضة ثم قال يا التمرة فلما فقدناها وجدنا فقدها قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا شيخ قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة في سرية فنجد زادنا فمررنا بحوت قد قذف به البحر فأردنا أن نأخذ منه فنهانا أبو عبيدة ثم قال نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله كلوا فأكلنا منه أياما فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطرنا فقال إن كان بقي معكم شيء فبعثوا به إلينا قال أخبرنا محمد بن عمر بن علي بن مقدم المقدمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن أبي زبير عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي عبيدة ونحن 300 و14 وزودنا جرابا من تمر فأعطانا فضة فلما أنجزناه أعطانا تمرة حتى إن كنا لنمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء فلما فقدناها وجدنا فقدها حتى إن كنا لنخبط الخبط في سجننا ونسفه ثم نشرب عليه من الماء حتى سمينا جيش الخبط ثم أجزنا الساحل فإذا دابة مثل الكثير يقال له العنبر فقال أبو عبيدة ميتة لا تأكلوه ثم قال جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله عز وجل ونحن مضطرون كل بسم الله فأكلنا منه وجعلنا منه وشيقة ولقد جلس في موضع عينه 13 رجلا قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فرحل به أجسام بعير من أباعد القوم فأجاز تحته فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حدثكم قلنا كنا نتبع عيرات قريش وذكرنا لهم أمر الدابة فقال ذاك رزق رزقكموه الله عز وجل أمعكم منه شيء قال قلنا نعم باب الضفدع قال أخبرنا سيدنا قال حدثنا ابن أبي بريد عن أبي زيد عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتله باب الجراد قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو ابن حبيب عن شعبة عن أبي يعقوب سمع عبد الله بن ابي اوفى قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 رجوات فكنا ناكل الجراد قال اخبرنا قتيبة عن سفيان وهو ابن عيينة عن ابي يعقوب قال سالت عبد الله بن ابي اوفى عن قتل الجراد فقال غدوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 رجوات ناكل الجراد لا بقتل النمل قال اخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن هشام عن سعيد بن ابي سلمة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نملة انقرصت نبيا من الانبياء فامر قد يتنم فأحرقت فأوحى الله عز وجل إلي أن قد قرصت نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضوى وابن شهيد قال أنبأنا أشعث عن الحسن قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته من لدن فأمر ببيتهن فحرق على من فيها فأوحى الله إليه فهلا نملة واحدة. وقال الأشعث عن المسلمين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وزاد فإنهن يسبح. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة فذكر نحوه ولم يرفعه. كتاب الضحايا. باب قال أخبرنا سليمان بن سلم بن بلخي قال حدثنا مروه بن شهيب قال بعد شعبة عن مالك بن أنس عن ابن مسلم عن سعيد بن مسير عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى هلال في الحجة فأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أطفاله حتى يضحي. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال بعد ليس قال حدثنا خالد بن يزيد عن أبي هلال عن عبد بن مسلم أنه قال خالد بن مسير أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحي فلا يقضي من أوساره ولا يأخذ شيئا من شعره في عشر الأول من ذي الحجة. قال أخبرنا علي بن حجر قال بان شريف عن عثمان الأحلافي عن سعيد بن المسيب قال من أراد أن يضحي فدخل في اليوم العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أوساره. فذكرته لعكرمة فقال ألا يعتزل النساء وفيه. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عبيد بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر فأراد أحدهم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره شيئا باب من لم يجد الأضحية. قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب وذكر آخرين عن عياش ابن عباس الكتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل امرت بيوم الاضحى عيدا جعل الله عز وجل لهذه الامه. فقال الرجل ارايت ان لم اجد الا من حدا انثى فاضحي بها. قال لا ولكن تاخذ من شعرك وتقلم اظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. باب ذبح الإمام أضحيته بالمصلى. قال أخبرنا محمد بن عبد الله عبد الحكم عن شعيب عن ليث عن كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدفعه يدفعه بالمصلى. قال أخبرنا علي بن عثمان المفيلج قال حدثنا سعيد بن وعيسى قال حدثنا المفضل بن فضالة قال حدثني عبد الله بن سليمان قال حدثني نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر يوم الاضحى بالمدينه. قال وقد كان اذا لم ينحر يذبحه بالمصلى. باب ذبح الناس بالمصلى. قال اخبرنا الناس بن السريع عن ابي الاحوص عن اسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال شهدت اضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فلما قضى الصلاة رأى قوما قد سبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله عز وجل. باب ما نهي عنه من الأرواح إلى الله. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن مولى بني أسد عن أبي الضحاك وبيت بن فيروز مولى بني شيبان قال قلت للبراء حدثني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرواح. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده فقال أربع لا يجزن العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكثيرة التي لا تنفي. قلت إن يدرى وإن يكون في القرن نقص وإن يكون في السن نقص. قال ما كرهته فدع ولا تحرمه على أحد. باب العرجاء. انظروا كيف المصنف رحمه الله لما جاء له الحديث الصريح الصحيح قال باب ما نهي عنه من الأضاحي لاحظتم. لكن لما كان الشيء ليس يعني بمن يكون موقوفا كحديث علي الذي سيأتي موقوفا صحيح لكنه موقوف ليس مرفوعا صلى الله عليه وسلم أو يكون يعني فيه في اللفظ نظر أو فيه احتمال لم يبوب عليه باب ما نهي إنما أطلقه قال باب كذا باب كذا المقابلة المدابرة الشرقاء إلى آخره. وهذا طريقة في الفقه وكذلك في تلقي السنة طريق عظيم يعني إذا رأوا الشيء المحرم بوب عليه النهي، إذا كان في شيء ليس بذات القوة بوب عليه الكراهة. ولا يخفى عليكم أن هذه الأشياء قد يدعي إنسان يقول حتى الكراهة لا بد أعطونا الدليل عليها. طبعا هذه الطريقة ما هي عندهم، عند بعض الناس الموجودين الآن يعني هذه عندهم، لكن عند السلف ما عندهم ذا، لأن الفقه عندهم هذه الأضحية هدية، أليس كذلك؟ هي هدية. أنت لو هديت الإنسان يعني واحد من الناس هديت له هدية مكسور طرفها ولا فيها شيء، ما هو عيب؟ كذلك هنا. لذلك هم يعني رحمهم الله حتى في الفقه أعظم، ولذلك اتباعهم أولى من اتباع يعني من جاء بعدهم. نعم. باب العزاء. قال محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وابو داود ويحيى وعبد الرحمن وطالب علي وابو الوليد قال وكان شعبة قال سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيدة بن حروز قال قلت للبراء بن عازب حدثني ما كره او نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاضاحي قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا بيده ويدي اقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة لا يجدين في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجاء البين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقي. قال فإني أكره أن يكون نقصه في القدم والأذن. قال فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد. باب العشفاء. قال أخبرنا سليمان بن داود عن جواب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد وذكر آخر وقدمه أن سليمان بن عبد الرحمن حدثه عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار بأصابعه وأصابعه أقصر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعيه يقول لا يجوز من الضحايا العوراء البين عورها والعجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والعشفاء التي لا تنفي. باب المقابلة وهي ما قطع طرف أذنها. قال أخبرني محمد بن آدم عن عبد الرحيم وهو بن سليمان عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن شريح بن نعمان عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا بتراء ولا خطقاء. باب المدابرة وهي ما قطع من مؤخر أذنها. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا الحسن محمد بن عيان قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن نعمان قال قال أبو إسحاق وكان رجل لا صدق عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي العوراء ولا مقابلة ولا مدبرة ولا شقاء ولا خرقاء. باب الخرقاء وهي التي تفرق أذنها. قال أخبرنا أحمد بن ناصح قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن شريح بن نعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضحي بمقابلة أو مدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء. باب الشرقاء وهي مشقوقة الأذن. قال أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا شجاع بن الوليد قال حدثني زياد بن خيثمة قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن نعمان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يضحى بمقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء ولا عوراء. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن سلمة وهو ابن كهيل أخبره قال سمعت حجاج بن علي يقول سمعت عليا يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. باب العضاء. قال حتى أخبرنا حميد بن متعبة عن سفيان وهو ابن حبيب عن الشعبة عن قتادة عن جرير بن أليم قال سمعت عليا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضاد القرن فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال نعم إلا عضب النصف وأكثر من ذلك. باب المسنة والجدعة. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن سيف قال حدثنا الحسن وابن أعين وأبو جعفر عن النفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جدعة من الضأ. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته فبقي عدود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. قال قالنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل وهو القناد قال حدثنا يحيى قال حدثني بعجاز بن عبد الله عن عبادة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه ضحايا فصار في جزعة فقلت يا رسول الله صار في جزعة فقال ضحوا بها. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن بعجاز بن عبد الله الجهني عن عبادة بن عامر قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا فلم أصابني جزعة فقلت يا رسول الله أصابتني جزعة فقال ضحي بها. قال أخبرنا سليمان بن داود عن المعاذ قال أخبرنا عمرو بن عمرو غير بن أشد عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن عقبة بن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجزعة من الضحى. قال أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن عاصم بن خبيب عن أبيه قال كنا في سفر فحضر الأضحى فجعل رجل منا يشتري مسلمة بالجزعة عليهم والثلاثة فقال لنا رجل من مزينة كنا مع رسول الله صلى الله في سفر فحضر هذا اليوم فجعل الرجل يطلب المسنة بالجزعتين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجزع يوفي مما يوفي من المسلمين. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبي يحدث عن رجل قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأضحى بيومين نعطي الجزعة عند الثمينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجزعة تجزئ من تجزئ ما تجزئ من الثمينة. باب الكبش. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل عن عبد العزيز وابن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين. قال أنس وأنا أضحي بكبشين. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن خالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين. قال أخبرنا قيل قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين فذبحهما بيده وسمن وكبر ووضع رجله على صفاحهما. قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا حاتم بن وردان عن ايوب عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اضحى وانتفع الى كبشين اللحين فذبحهما مختصر. قال اخبرنا حميد بن سعاده في حديثه عن يزيد بن زهير عن التعاون عن محمد عن محمد عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال ثم انصرف كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا. قال قال عبد الله بن سعيد بن أبو سعيد بن أشد قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبي عن أبي سعيد قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد فهما تجزئ عنه البدنة في الضحايا. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحسن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سفيان الثوري عن أبيه عن علاية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء بالعير. قال شعبة وأثمر علمي أني سمعته من سعيد بن مسروق وحدثني به سفيان عنه والله تعالى أعلم. قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن عبد النواقد عن عباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة باب ما تجزئ عنه البقرة بالضحايا. قال أخبرنا محمد بن مسنع يحيى عن عبد الملك عن عطاء عن جابر قال كنا نتمتع مع النبي صلى الله عليه وسلم في البقرة البقرة عن سبعة ونشترك فيها باب ذبح الضحية قبل الإمام. قال أخبرنا عناد بن السري عن أبي زائدة قال أنبأنا أبي عن فراس عن عامر عن البراء بن عازب حاء وأنبأنا داود وأبي هزر عن الشعبي عن البراء فذكر أحدهما ما لم يذكر الآخر. قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فقال من وجه قبلتنا وصلى صلاتنا ونسك نسكنا فلا يذبح حتى يصلي. فقام خالي فقال يا رسول الله إني عجلت نسكي لأبناء أهلي وأهل داري أو أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد ذبحا آخر. قال فإن عندي عناق لبن هي أحب إلي من شاتي لحم. قال اذبحها فإنها خير نسيكتيك ولا تقضي جزعة عن أحد بعدك. قال أخبرنا قيل قال حدثنا أبو الأحوج عن مسعود عن شعبي عن فراد بن عازب بن قال فقبلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة ثم قال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة بكشاف لحم فقال أبو بردة يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم قال فإن عندي عناقا جزعة خير من شاة لحم فهل تجزي عني قال نعم ولن تجزي عني فهل تجزي قال لا لن تجزي عني فهل تجزي فهل تجزي عني ما دي بركاته قال نعم ولن تجزي عن احد بعدك قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي قال حدثنا ايوب عن محمد عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاه فليعد فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم فذكر هنه من جيرانه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه قال عندي جزعه هي احب الي من شاتي لحم فرخص له فلا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا ثم انكفى إلى كرشين فذبحهما قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن يحيى حاء وأنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد عن بشير بن سالم عن أبي بردة بن ميار أنه ذبح قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد قال عندي عناق جزعة هي أحب إلي من مسنتين قال اذبحهما قال اذبحها في حديث عبيد الله فقال إني لا أجد إلا جزعة فأمره أن يذبح قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحى ذات يوم فإذا الناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذبحوا قبل الصلاة فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله عز وجل باب إباحة الذبح في المروة قال أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا داود عن عامر بن محمد بن صفوان أنه أصاب أبن بيت ولم يجد حديدة يذبحهما به فزكاهما بمروة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اصطدت أرنبين فلم أجد حديدة أزكيهما به فزكيتهما بمروة فآكل قال كل قال أخبرنا محمد بن وشال عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا حاضر بن المهاجر الباهلي قال سمعت سليمان بن ثابت يحدث عن زيد بن ثابت ان ذئبا نيب في شاة فذبحوها بالمروة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في اهلها باب اباحة الذبح بالعود قال اخبرنا محمد بن عبد الاعلى واسماعيل بن مسعود عن خالد عن شعبة عن سماك قال سمعت مري بن قطريق عن علي بن حاتم قال قلت يا رسول الله اني اغسل كلبي فاخذ الصيد فلا اجد ماء ذكيه فاذبحه المروة وبالعصا قال أنزل الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل قال خالد يعني إذا كان محددا هذا الفائدة منه يعني من الحديث نعم قال أخبرنا محمد بن عمار قال حدثنا حباب بن هلال قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أيوب عن زيد بن أسلم فلقيت زيد بن أسلم فحدثني عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال كانت لرجل من الأنصار ناقة ترعى في قبل أحد فعرض لها فنحرها في وتد فقلت لزيد وتد من خشب فنحرها في وتد طيب لا بأس الوتد أفصح وتد فقلت لزيد وتد من خشب او حديد قال لا بل خشب فاتى النبي صلى الله عليه وسلم ساله فامره باكلها باب النهي عن الذبح بالصوف قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمر بن سعيد عن ابي عن علي بن ساعة عن رافع بن غليظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه وذكر اسم الله فقل الا بسن او ظهر قال هنا الوتد قال بفتح الواو وكسر التاء في لغة الحجاز وهي الفصحى وفتح التاء لغة وهي لغة أهل نجد نعم باب في الذبح بالسن قال اخبرنا الناس بن سريع عن ابي الاحوص عن سعيد بن مسروق عن عبايه بن رفاعه عن ابي عن جديه رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا نلقى العدو غدا وليس معنا مدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلنا وزوج رسم الله عز وجل فقول ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدث بالضم يعني بالضم الظفر أحسن وهو قراءة العشرة إيش الآية قال والذين هدوا حرمنا كل ذي ظفر قرأ الحسن البصري بالإسكان كل ذي ظفر لكنها تعرفون قراءة شاذة لكنها صحيحة في اللغة لكن الأفصح هي التي في القراءة العشرة نعم ما لم يكن سنا أو ظفورا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة باب الأمر بإحداث الشفرة قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن أبي قلابة عن أبي أشعث عن شداد بن أوس قال اثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا فقدته فأحسنوا الكتة وإذا ذرعتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليلف ذبيحته باب الرصاص في نحر ما يذبح وذبح ما ينحر قال أخبرنا عيسى بن أحمد العسقلاني وعسقلان بلخ قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا ابن سفيان عن هشام بن عروة بلخ لأن في عسقلان ثاني عسقلان فلسطين أليس كذلك؟ نعم نعم بل خذي في المشرق وهاتي آذي في المغرب نعم قال حدثنا نواذ قال حدثنا نسيان عن شام عروة حدثه وعن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا باب زكاة التي قد نجب فيها السبع قال أخبرنا محمد بن الشارب عن محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت حاضرا من المهاجر الداهلي قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد بن ثابت أن ذئبا نجب في شاة فذبحوها بمرة فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها باب زد المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن عن حماد بن سلامة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق والنبتة قال لو طعنت في فخذها لأجزأك باب ذكر هذا حمله يعني أهل العلم على غير مقدور عليها التي لو وجد مثلا شاة أو تيس هرب تعرفون بعض الشياة قوية وبعض التيوس قوية يمكن ما تحصلها فيذهب عليك مالك هذا الحديث وإن كان فيه شيء يعني حديث فيه غرابة غريب عند الأئمة إلا أنه هذا مثال على أمثلة كثيرة أو من أمثلة كثيرة على الشهرة إذا كان المعنى صحيحا يقبلونه ولو كان الراوي لم يشتهر يعني كان كابي العشراء الدارمي هذا فصار هذا حديث مشهور به إذا هذه الصورة هي كذلك إذا لم تستطع إدراكها إلا برميها ترميها نعم نقف على بس ننتهي من الباب إذا تكرمتم باب ذكر الباب باب ذكر المشاركة لا لا قبلها بعده باب زكاة التي قد نجب في هذا قرأناها باب ذكر المتردية باب ذكر المتردية في البئر التي لا يوصل إلى حلقها قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الزكاة إلا في الحلق والنفة قال لو طعنت في فخذها أجزأك باب ذكر المنفردة التي لا يقدر على أخذها قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن علاية بن رافع عن رافع قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدا قال ما أنهر الدم وزكي رسول الله عز وجل فقل ما قال السن والظفر قال فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهسا فنزل بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال ثلاث نعم أو قال لي أوالدك أوالد الوحش فما غلبكم بما فعلوا به هكذا قال اخبرنا عمرو بن علي قال انبانا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني ابي عن عبادة بن رفاعة عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله انا لاق العدو غدا وليس معنا مدا قال ما انهر الدم وسجى رسول الله عز وجل فقل ليس السن والظفر وسأحدثكم أن السن فعظم وأن الظفر فمدى الحبشة وأصبنا نهبة إبل أو غنم فمد منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الأوادر كأوادر الوسط إذا غلبت منها شيء ففعلوا به هكذا. قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن منصور عن خالد بن حذاء عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحالي عن أبي الأشعث عن شتان بن أوس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم إذا ذبح شفرته وليلح ذبيحته. أحسنت ما شاء الله.